بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا الثاني بعد المئتين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قال الشيخ المفسر رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عداه بعلى لتضمنه معنى الحمل، والمعنى لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيا مما في قلوبكم، اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل، أي العدل أقرب للتقوى. صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من التقوى بعدما نهاهم عن الجور، وبين أنه مقتضى الهوى. وإذا كان هذا العدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين؟ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فيجازيكم به. وتكرير هذا الحكم إما لاختلاف السبب كما قيل إن الأولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود، أو لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. إنما حذف ثاني مفعولي وعد استغناء بقوله لهم مغفرة، فإنه استئناف، وقيل الجملة في موضع المفعول، فإن الوعد ضرب من القول، وكأنه قال وعدهم هذا القول. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا من عادته تعالى أن يتبع حال أحد الفريقين حال الآخر وفاء بحق الدعوة، وفيه مزيد وعد للمؤمنين وتطيب لقلوبهم. في هذا الخطاب الذي يخاطب الله عز وجل فيه ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يدعو ربنا سبحانه وتعالى إلى العدل. فالإنسان استخلفه ربه عز وجل يخلف بعضه بعضا في هذه الأرض من أجل أن يقيم عدل الله عز وجل، ومن أجل أن يقيم شرع الله جل وعلا. ولذلك إذا كان الناس قد خضعوا لحكمكم من الكفار فضلا عن المؤمنين، فعليكم أن تكونوا من العدول، وعليكم أن تتقوا الله عز وجل في الحكم بينهم أو في الحكم عليهم. وإن الله عز وجل عندما قال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أنتم أهل العدل في الأرض ولستم أهل الفجور والظلم. ولذلك نريد أن نري العالم بأسره أن الله عز وجل إذ طلب العدل مع الكفار فهذا من باب أولى أن يكون ما بين المؤمنين. إذا جاءك أيها القاضي شخصان مختلف متخالفان مع بعضهما أو مختلفان مع بعضهما، وربما أنت تميل إلى واحد من دون الآخر، فهذا نوع من أنواع الظلم. عليك أن تنظر إلى العدل كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هذا الأمر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنسان يتكلم بكلام الحق ولا يتكلم بكلام الباطل، ويشهد شهادة الحق ولا يشهد شهادة الباطل. ولذلك كان كثير من الكفار حتى من اليهود المظلوم منهم يريد أن يرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة من بعده، وذلك لعلمه ويقينه أنهم لا يفعلون إلا الحق ولا يفعلون إلا العدل. لذلك لا يحملنكم هذا الأمر أنكم إذا عاديتم قوما أو اشتد بغضكم لهم أن تتركوا العدل، فأنتم عند ذلك تتركون ما أمركم الله عز وجل، وبدل أن تكونوا من المقسطين تكونوا من المعتدين. ولذلك مثل لنا الشيخ بأنواع من الاعتداء، قال: ما لا يحل كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيا مما في قلوبكم. لقد مر معنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم عندما قتلوا سيدنا حمزة ومثلوا به قال: والله لأمثلن بسبعين منهم، فأنزل الله عليه: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن هكذا يكون العدل الإلهي. سيدنا الصديق وأمثاله من قواد المسلمين كانوا عندما يودعون جيشا كما ودع جيش أسامة: لا تقتلوا لا تغدروا لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا وإنكم سترون رجالا. قد ذهبوا إلى صوامعهم وفرغوا أنفسهم فدعوهم لما فرغوا أنفسهم إليه، أمرهم ألا يقطعوا شجرة ألا يهدم بيتا. إذا هكذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل حتى في الحروب. اللهم إلا إذا فعلوا مثل الفعل الذي لا يريده الله عز وجل، عند ذلك نقوم بما سمح الله لنا أن نقوم به. اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل ولو كان من الرجل الكافر إنما يجعل هذا الأمر في هذه الدنيا مستتبا، ويجعل الأمر ما بين الناس فيه الخير، ولا يوجد عدل كعدل الإسلام، ولا شريعة كشريعة الله عز وجل، لأنها لم تحرف ولم تبدل. هذا سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يختلف مع يهودي، فعندما يقول له القاضي الذي رفعت المسألة إليه: تفضل يا أبا الحكم، قال: هذا أول جور في القضية، بدأت بي وسميتني باسمي وكنيتني بكنيتي وأجلستني. كل هذا يراه من؟ الخصم، قبل أن يراه من؟ قبل أن يراه الحاكم. والحاكم لم يجر أبدا، ولكن رأى أن البدايات ربما تحرك قلوب الخصومة، فما كان منه إلا أن يسأل: أدينك يأمرك بذلك؟ قال: نعم. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن نحن أمام دعوة إلى الله عز وجل، حتى في محاكمنا، حتى في حروبنا، حتى في سلمنا، حتى في قضائنا مع بعضنا، حتى في قضائنا بيننا وبين أعدائنا، حتى بين قضائنا بين أعدائنا وأعدائنا. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا. تقوى الله أن يجدك حيث أمرك، أن يفقدك حيث نهاك، أن تخاف الجليل وأن تعمل بالتنزيل، وأن تخشى ذلك اليوم الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الناس جميعا، الذي يقول فيه: وإذا الصحف نشرت. فإذا اتقينا ذلك اليوم، عند ذلك كنا من المحسنين، والله عز وجل مطلع علينا، وكل صغيرة وكل كبيرة مسجلة في صحيفة أعمالنا، ولذلك الله عز وجل سيجازينا على ذلك خيرا فخير وشرا فشر. ثم قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. لقد وعد الله المؤمنين وعدا، هذا الوعد قطعه على نفسه بالمغفرة من الذنوب أيضا، والأجر الوفير عند الله تبارك وتعالى. الله رب ونحن عباد، وإذا أمر الإله فعل العباد أن يمتثلوا، فلما امتثل المؤمنون كوفئوا بفضل الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وعندما يذكر الله عز وجل المؤمنين يذكر الكافرين، وإذا ذكر الكافرين يذكر المؤمنين، وذلك دائما للمقارنة ما بين ما يحصل لهم. لذلك قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فأتبع الله عز وجل حال أحد الفريقين بحال الآخر، وفاء بحق الدعوة. نعم، وفيه أيضا وعد للمؤمنين وتطيب لخاطرهم: كما أنكم يا معشر المؤمنين ستأخذون المغفرة والأجر العظيم، كذلك الذين خالفوا الطريق وأشركوا بالله عز وجل ولم يعدلوا في هذه الحياة الدنيا وفعلوا المثلة في الدنيا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وكأن هذا المكان قد خصص لهم وكأنه صار تبعا لهم، ولذلك أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. روي أن المشركين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر معا، فلما صلوا ندموا ألا كانوا أكبوا عليهم وهموا أن يوقعوا بهم. إذا قاموا إلى العصر فرد الله عليهم كيدهم بأن أنزل عليهم صلاة الخوف، والآية إشارة إلى ذلك، وقيل إشارة إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، يحسبهما مشركين، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، اجلس حتى نطعمك ونقرضك، حتى نطعمك ونقرضك، فأجلسوه وهموا بقتله. فعمد عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه، فأمسك الله يده، فنزل جبريل فأخبره، فخرج، وقيل نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا وعلق سلاحه بشجرة، وتفرق الناس عنه، فجاء أعرابي فسل سيفه، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فأسقطه جبريل من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فنزل. إذن يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. لو فسرنا نعم الله عز وجل على المسلمين فنعمه لا تحصى. وضرب لنا الشيخ المفسر رحمه الله أمورا عديدة ذكرنا بها بنعمة من نعم الله عز وجل جعلها على عباده. من جملة تلك النعم أن المشركين عندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، وكان ذلك في عسفان، قالوا: لو ندموا، لو حملنا عليهم وهم يصلون لاستطعنا أن نبيدهم، فلماذا لم تفعلوا ذلك؟ فربنا عز وجل من نعمته أنه شرع لنا صلاة الخوف. صلاة الخوف المحافظة على صلاة الجماعة في وقت المعركة. إذا كان العدو في جهة القبلة فيقسمهم الإمام قسمين، قسم طبعا كلهم يقيمون الصلاة ويركعون معه، لكنهم إذا سجدوا بقي نصف المصلين واقفا حارسا، فإذا جاء العدو عند ذلك استطاع أن يرد. فإذا قام الصف الأول من سجوده إلى القيام الثاني نزل الصف الثاني إلى السجود لوحده ثم التحق بالإمام، فإذا فعلوا الركعة الثانية سجد الصف الثاني مع الإمام، ثم إذا رفع سجد الصف الأول بعدهم والتحقوا بهم في التشهد، وأعينهم كلها إلى الأعداء وسلاحهم قريب من أيديهم، يسمح لهم أن يقاتلوا حتى في صلاتهم إذا احتاج ذلك الأمر. أليس من نعمة الله عز وجل أن شرع الله عز وجل صلاة الخوف للمسلمين؟ من نعم الله عز وجل أن رجلا قتل 4 من المسلمين، وعندما قتل هؤلاء إنما قتلهم خطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك من أجل أن يجمع الدية. وكان هنالك حلف ما بين اليهود وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إليهم ومعه الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقالوا له: اجلس يا أبا القاسم، نقدم لك قيرة ضي ضيافة، ثم بعد ذلك نعطيك هذا المال الذي طلبته. واتفقوا مع بعضهم أن يذهب أحدهم إلى أعلى السطح ويحمل حجر الرحى، حجر الطاحون، ويرقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتله. تحدثوا مع بعضهم البعض، بعضهم قال إنه رسول لله وإن الله سيخبره، وبعضهم أبدا إنما ارتكب في الحماقة وقام بعد ذلك، منهم عبد الله بن جحاش أو عمرو بن جحاش الذي أخذ الرحى العظيمة وأراد أن يطرحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل سيدنا جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فجهز صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه وذهبوا مباشرة وتركوهم دون أي كلام بينه وبينهم، وعادوا عليهم بجيش حتى أزالوهم من أماكنهم. إذن هكذا كان نصر الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. من جملة هذه النعم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قافلا من معركة والجيش يستريح، فنام تحت سمرة شجرة وعلق سيفه على الشجرة وكان متكئا نائما، فجاء أعرابي وأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيقظ النبي من نومه قائلا: من يمنعك مني؟ فما سمع إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بثبات وقوة وشجاعة يقول كلمة واحدة: الله. فارتعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي عليه الصلاة: يا محمد كن خير آخذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من يمنعك مني؟ فما كان إلا أن يقول: لا أحد. يا محمد كن خير آخذ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن هذه نعم وأمثالها نعم لا تحصى على المؤمنين. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والإهلاك، يقال بسط إليه يده إذا بطش به وبسط إليه لسانه إذا شتم، فكف أيديهم عنكم أي منعها أن تمد إليكم ورد مضرتها عليكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله سبحانه وتعالى منع هؤلاء أن يفعلوا أي شيء من أنواع القتل وأي شيء من أنواع الشتم، وهذا كله بعون من الله عز وجل. فلم تشعروا بمضرة قوم ولم يستطيعوا أن يضركم توفيقا من الله سبحانه وتعالى. وما عليكم أيها المؤمنون الأكارم إلا أن تتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله هو الكافي، والله هو المدافع، والله هو الذي يوصل الخير، والله هو الذي يدفع الشر، والله هو الذي يجازي على الحسنة بأضعافها، وهو الذي يعاقب على المعصية، وهو الذي يغفر الذنوب والآثام. ثم قال تعالى: ولقد أخذنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي شاهدا من كل سبط ينقب عن أحوال قومه ويفتش عنها، أو كفيلا يكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به. روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصر أمرهم الله سبحانه وتعالى بالمسير إلى أريحة من أرض الشام، وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون، وقال إني كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناصركم. وأمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من كل سبط كفيلا عليهم بالوفاء بما أمروا به، فأخذ عليهم الميثاق واختار منهم النقباء وسار بهم. فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون الأخبار ونهاهم أن يحدثوا قومهم، فرأوا أجرا ما عظيما وبأسا شديدا، فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم إلا كالب بن يوفنى من سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط أفراثيم بن يوسف، قوله مع ما بعده لظاهر. نعم، إذن وقال الله إني معكم بالنصرة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي نصرتموهم وقويتموهم، وأصله الذب ومنه التعزير، وأقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيل الخير وقرضا يحتمل المصدر والمفعول لأكفرن عنكم سيئاتكم، جواب للقسم المدلول عليه باللام في لئن ساد مسد جواب الشرط، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك، أي بعد ذلك الشرط المؤكد المعلق به الوعد العظيم منكم، فقد ضل سواء السبيل ضلالا لا شبهة فيه ولا عذر معه، بخلاف من كفر قبل ذلك إذ قد يمكن أن يكون له شبهة ويتوهم له معذرة. ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا ببني إسرائيل عندما انتصر سيدنا موسى على فرعون وقومه، أخذ هؤلاء الناس وقسم بني إسرائيل إلى 12 قسما، وجعل على كل قسم منهم عريفا، وهذا العريف أو النقيب يعرف أحوال قومه وينقلها إلى سيدنا موسى عليه السلام، يفتش يفي بهم. إذن لابد من أن يكون هنالك صلة ما بين هذا الشعب وما بين هذا الرسول الكريم، وكان هؤلاء الذين سموا بالنقباء من الدرجة الأولى. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله عز وجل أمرهم أن يتوجهوا إلى منطقة أريحة من أرض الشام، وكان يسكنها الجبارون الكنعانيون، والله عز وجل قال إن هذه الأرض قد كتبتها لكم أرض قرار. نعم، ولذلك اخرجوا إليها جاهدوا من فيها، الله معكم إذا أطعتم نبيكم موسى عليه السلام. أخذ سيدنا موسى من كل سبط كفيلا منهم بالوفاء بما أمروا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وسار بهم وطلب من النقباء أن يتجسسوا وأن يتحسسوا الأخبار، ولكن فرأوا أجراما عظيمة ورأوا بأسا شديدا، أبني عظيمة قوة شديدة. نعم، إذن ماذا يفعلون؟ هابوا، خافوا، رجعوا، حدثوا قومهم، طلب منهم ألا يحدثوا أحدا، ما بقي من الأسباط إلا كالب بن يوفنى من سبط يهوذا ويوشع ابن نون من سبط إفراثيم ابن يوسف، هؤلاء الذين لم يتكلموا. إذن هذه أول خيانة كانت مع سيدنا موسى. وهكذا ترى خيانات اليهود مع بعضهم حتى مع الناس جميعا. والله سبحانه وتعالى قال لهم موعدا لهم، وقال الله إني معكم أي أنصركم، متى؟ إذا اتبعتم موسى. واتباع موسى يكون بأي شيء؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، نصرتم هؤلاء الرسل وقويتموهم. ولكن اليهود كانوا على عكس ذلك تماما، وطلب منهم أيضا أن يبذلوا المال في سبيل الله، وأقرضتم الله قرضا حسنا، فإن الدعوة إلى الله تحتاج إلى إنفاق، وتحتاج إلى خير، وتحتاج إلى عمل صالح، فإذا فعلتم ذلك لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، الجواب لأكفرن عنكم سيئاتكم، فهذا في الدنيا وفي الآخرة، ولأدخلنكم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا للمؤمن، هذا للمتقي، هذا للمحسن، هذا للباذل للمال، هذا للمصلي، للمزكي، للمؤمن، هذا للناصر لرسل الله، للمؤمن بكتاب الله، تكون له ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال فمن كفر بعد ذلك، بعد هذا الشرط الذي أخفته عليكم وعلقت به الوعد العظيم، فقد ضل سواء السبيل، ضل ضلالا كبيرا لا شبهة فيه ولا عذر له عند الله سبحانه وتعالى. قبل ذلك قد يكون له شبهة وقد يكون له عذر، أما الآن بعد أن اتضح الحق وظهر الصواب وأيدتم بتأييد من الله عز وجل وسمعتم وعد الله سبحانه وتعالى، ماذا كان منهم؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في درس قادم، في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.